لا غلط. للأخ لأب. هذه يغلط فيها كثير، لأن القرب مقدم على القرب في مرتبات الجهات. هما استويا في الجهة ولا لا؟ استويا في الجهة. الآن المرتبة الثانية بعد الجهة القرب، أيما أقرب؟ الأخلاق. بعد القرب ننظر إلى القوة. شوف الآن مثل أخ شقيق وأخلاق، نقول الجهة واحدة والقرب واحد مستوي، والقوة هذا أقوى من هذا، فنورث الأخ الشقيق. هنا ابن أخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق. الأخ الشقيق الجهة واحدة والقرب أيها، الأخ لأب أقرب، إذن القوة تسقط. والبرهان يقول فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالحكم وبعد بالقوة فاحكم تصلي. ابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصلي. والجعبري يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه، بالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. واضحة؟ فهذه ترى يغلط فيها كثير من الناس، حتى بالنسبة لولاية النكاح. امرأة لها بن أخ شقيق وأخ لأب، من وليها؟ بعد يقول لا الأخ الشقيق، الأخ الشقيق لأنه أقوى. القوة في المرتبة الثالثة بعد القرب، القرب مقدم على أمين. هذه ترى يغلط يعني ما أكثر الذين يغلطون فيها، لا بالنسبة للميراث ولا بالنسبة للنكاح الولاية. أضبط هذا الضابط، الجهة أولا ثم القرب ثم القوة. والقوة لا تتصور إلا في الإخوة والأعمام فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.